إن شاء الله نقرأ مقدمة الكتاب، كتاب مواعظ الصحابة للدكتور عمر المقبل فرج الله عنه. فالمقدمة قال: الحمد لله الذي جعل كتابه موعظة وذكرى للمؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتخول أصحابه بالموعظة وينوعها عليهم حالا وزمانا ومكانا، فكان بحق سيد الواعظين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الذين كانوا للمواعظ خير مستمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد أخذ الوعظ في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مكانا بارزا ومحلا كبيرا، وما ذاك إلا لعظيم أثره على القلوب وحاجة النفوس إليه، خاصة مع كثرة ملابسة الأمور التي تقسي القلب وتشتت الذهن. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة. والسؤال: من الواعظ ومن الموعوظ؟ فإذا كان الأمر كذلك، فحاجتنا نحن إلى الوعظ أكثر وأكبر. يعني الوعظ هو النبي صلى الله عليه وسلم ويعظ الصحابة، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة، فيبقى احنا من باب أولى إيه؟ نحتاج للمواعظ. فإذا كان الأمر كذلك، فحاجتنا نحن إلى الوعظ أكثر وأكبر. فالوعظ طريق من الطرق الموصلة إلى الجنة، ينير العقل ويصلح القلب، وأثره في حصول المحبة والألفة بين المسلمين أشهر من أن ينوه به. يقول محمد بن عبادة المعافري: كنا عند أبي شريح المعافري رحمه الله فكثرت المسائل، فقال: قد درنت قلوبكم، فقوموا إلى خالد بن حميد المهري، استقلوا قلوبكم وتعلموا هذه الرغائب والرقائق، فإنها تجدد العباد وتورث الزهاد وتجر الصداقة، وأقل المسائل فإنها في غير ما نزل تقسي القلب وتورث العداوة. يعني بيقول للطلبة الأوم قاعدين عنده بيتعلموا مسائل من العلم، فقال: قد درنت قلوبكم. الدرن هو الوسخ، يعني هو يقول لهم انتوا ايه يعني منشغلين بمسائل الخلاف وكده، فقال لهم: قوموا بقى روحوا ايه اسمعوا شوية ايه مواعظ علشان القلوب ترق، وهم منشغلين بالعلم يعني. فقوموا الى خالد بن حميد المهري، استقلوا قلوبكم وتعلموا هذه الرغائب والرقائق، فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة، وأقل المسائل فإنها في غير ما نزل تقسي القلب وتورث العداوة. والمتأمل في الهدي النبوي في الوعظ يمكنه تلخيص منهجه صلى الله عليه وسلم فيما يلي: رقم 1، ممارسة الوعظ بأنواعه القولي والفعلي. 2، عدم الإملال بالوعظ. قال كما في الصحيحين من حديث أبي وائل شقيق ابن سلمة قال: كان عبد الله بن مسعود يذكرنا كل يوم خميس، يعني عمل أصحابه تلاميذه مجلس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية خشية السآمة، نحن إيه نمل من كثرة الوعظ. رقم 3، اغتنام المناسبات واهتبال الفرص. فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يجعل للوعظ هيئة معينة لا يخرج عنها، بل كانت حياته دعوة ودعوته حياة، فهو يرى مشهدا من المشاهد فيغتنمه ليربط الصحابة بمعنى من المعاني. فمثلا يقول جابر رضي الله عنه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوق داخلا من بعض العالية، والناس كنفته، الناس تسير حول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمر بجدي أسكة، يعني صغير الأذنين، ميت، فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون، أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا، وجدي ميت، لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، يعني حتى لو كان عايش هو معيوب، يعني أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، يعني من هوان هذا عليكم. فالمعنى إن النبي عليه الصلاة والسلام استغل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع الصحابة، فاستغل موقف، شاف جدي ميت فأسك فأمسك بأذنه، وحب يعلم الصحابة إن زي ما أنتم الجدي ده لا يساوي عندكم شيء، فهذه الدنيا حقير عند الله سبحانه وتعالى. قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وفي إحدى الغزوات قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبحث عن صبيها الصغير الذي فقدته، فوجدته فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، لا والله، وهي تقدر على ألا تطرح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فهنا هو بيستدل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيغتنم المناسبات ليذكر الصحابة، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلح للصحابة مفهوم غلط. رقم 4 من الهدي، ومن الهدي النبوي في الوعظ، التعميم في الخطاب. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام، هذا هو الأصل المضطرد والأعم الأغلب في وعظه صلى الله عليه وسلم، ويندر أن ينص على شخص بعين، أو يندر أن ينص على شخص بعينه، فإن النفوس تكره وتنفر من مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يبقاش في وسط جماعة ويكلم شخص يعظه بعينه أمام الناس، إن على حسب الحال، لكن ده في الغالب بيكون سبب إيه؟ إن النفس تنفر. رقم 5، الإيجاز والاختصار، وعدم الإطالة إلا نادرا لمصلحة عارضة. ومن تأمل في مواعظ الصحابة رضي الله عنهم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال: وجدهم قد ساروا على هذا الهدي العظيم، فهم خير هذه الأمة، وأبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، كما وصفهم بذلك الحسن البصري رحمه الله. ولما سبقت الإشارة إليه وقع الاختيار على مواعظهم للتعليق على ما تيسر منها لتميزها بعدة مزايا. يعني أول قدم في مواعظ النبي، وبعدين قال إن الوعظ ده كان منهج عند النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين قال إحنا هنتكلم عن مواعظ الصحابة، يعني نختار ننتقي من مواعظ الصحابة ويعلق عليها. قال: لتميزها بعدة مزايا. رقم 1، أنها مواعظ صادرة عن تلاميذ سيد الواعظين صلى الله عليه وسلم. 2، أنهم جمعوا بين العلم العميق المؤصل وسهولة العبارة التي جعلتهم يتكلمون بكلام يفهمه عامة الناس في عصرنا فضلا عمن قبلهم، بينما تجد في بعض عبارات العباد الذين عاشوا في قرون بعدهم شيئا من التكلف. يعني بعدها لو مثلا ممكن تقرأ مثلا في كتب العلماء السلوك والزهاد والعباد وكده، فتجد عبارات ايه فيها نوع من الايه من الخفاء، زي مثلا كلام ابن عطاء الله محتاج شرح، زي كلام الامام الغزالي ماشي، فده الكلام ده محتاج ايه، محتاج حد يبينه، محتاج شرح عشان يفهم صح. لكن مواعظ الصحابة ايه تتميز بالسهولة زي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أفصح الناس، ومن الفصاحة إن الإنسان يتكلم بكلام يكون إيه سهل، لا يأتي بألفاظ تكون مستغربة، الناس مش أهل اللغة يستغربوا الألفاظ دي، مش فاهمينها، مش عارفين معناها ماشي. قال بينما تجد في بعض عبارات العباد الذين عاشوا في قرون بعدهم شيئا من التكلف والغموض، وأحيانا لا تسلم من إشكالات شرعية. رقم 3، قصر مواعظهم وسهولة فهمها وتطبيقه. رقم 4، أنها مواعظ مترجمة عمليا في واقعهم، فلا يعجز الباحث أن يجد في سيرهم الترجمة العملية لها، يعني مش مجرد كلام، يعني ده كانوا هم عايشين ده، وهذا له أثره في الإفادة منها. قيل لحمدون القصار: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. فقال له دول ناس كانوا بيتكلموا عشان ايه؟ علشان رضا ربنا، علشان ينفعوا الناس ولعز الإسلام. فكانت المواعظ بتاعتهم أنفع ولها أثر في قلوب الناس. قال: ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا هذا المعنى في حق الصحابة رضي الله عنهم، قال: ولا ريب أنهم كانوا أبر قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا وأقرب إلى أن يوفقوا لما لم نوفق له نحن. يعني هم إيه أقرب للتوفيق منا، ليه؟ لأن هم إيه حالهم إيه أحسن من حالنا في التقلل من الدنيا والزهد وحسن القصد والنية والعبادة وقرب من زمان التنزيل ومشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أكرم وأعلم وأحكم منا، فهم أقرب للتوفيق. قال: وأقرب إلى أن يوفقوا لما لم نوفق له نحن، لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الأخذ وحسن الإدراك وسرعته وقلة المعارض أو عدمه وحسن القصد وتقوى الرب تعالى. فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم. قال: إذا تبين هذا فلنبين على وجه الاختصار معنى الوعظ وحقيقته. قال: فالوعظ في اللغة يدور على الترغيب والترهيب. قال ابن فارس: الوعظ التخويف والعظة الاسم منه. وقال خليل: هو التذكير بالخير وما يرق له قلبه. وقال الذهبي: الوعظ فن بذاته يحتاج إلى مشاركة جيدة في العلم، ويستدعي معرفة حسنة بالتفسير، وإكثارا من حكايات الفقراء والزهاد. وها هنا معنى مهم يتعلق بالوعظ شكا منه الصحابة رضي الله عنهم، وخافوا على أنفسهم من النفاق بسببه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصواب. ذلك أن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قلت فقال أبو بكر رضي الله عنه: سبحان الله، ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عففنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. يعني نكون في مجلس الذكر كأننا شايفين الجنة والنار قدامنا، فإذا خرجنا عففنا الأزواج والأولاد والضيعات، انشغلنا بالنساء والأطفال والأموال فنسينا كثيرا. فسيدنا حنظلة كان حاسس ان ده ايه، نوع من انواع النفاق، ان هو بيبقى على حال في مجلس العلم ولما بيطلع بره ايه حاله بيختلف. فقال ابو بكر رضي الله عنه، شوف تواضع سيدنا ابو بكر، فقال فوالله انا لنلقى مثل هذا. قال له أنا عندي نفس المشكلة بتاعتك دي. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. يوضح ابن الجوزي رحمه الله هذا المعنى، يعني معنى قول النبي ساعة وساعة، فيقول قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة. يعني إنسان في وقت سماع الموعظة، ابن الجوزي بيقول قد يعرض للسامع عند سماع المواعظ يقظة، فإذا انفصل عن مجلس الذكر لما يطلع من الدرس عادت القسوة والغفل. فتدبرت السبب في ذلك، ده ايه في ابن الجوزي بيتكلم في صيد الخاطر عن ايه تغير حال قلب الانسان من كونه في حال يقظة في وقت الموعظة في المجلس، وبعدين لما يطلع كأنه ما سمعش حاجة. قال فتدبرت السبب في ذلك فعرفته، ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك. فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين، أحدهما أن المواعظ كالسياط، زي إيه الضرب بالكرباج كده الصوت، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها، يعني هي الضربة وبعدين بعد لما الضرب خلاص إيه خلاص ليها أثر بس مش نفس ايه وقع ايه الصوت في الإيلام في المرة الأولى. قال وإيلامها وقت وقوعه، كذلك المواعظ لما يسمعها هي شبهها بإيه بالضرب بالسياط، الإيلام وقت ايه الوقع بس. قال والثاني أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة. يعني ايه مزاح العلة؟ يعني هو قاعد في المجلس في المسجد، تحف الملائكة على طهارة، الشياطين تبتعد عنه، ومفيش ايه مش منشغل بحاجة، مفيش فتن حواليه، مزاح العلة. يعني هو جاي حاضر بقلبه وبعقله علشان ايه؟ علشان ينتفع، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني دي الحالة اللي ينتفع بها الإنسان بالوحي، له قلب حي أو ألقى السمع وهو شهيد، شاهد بقلبه وبعقله. قال أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة، قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا. وأنصت بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل اجتثبته بآفاتها، فكيف يصح أن يكون كما كان؟ لما يطلع بره للشارع ويحتك بالناس ويرجع البيت ويروح الشغل ويشوف الفتن، ازاي ان هيبقى ده ايه زي حاله في وقت تلقي الموعظة؟ قال: وهذه حالة تعم الخلق، إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر. فاهمين هو بيتكلم عن ايه؟ يعني بيقول التفاوت في بقاء أثر الموعظة، يعني هي الحالة مش هتبقى هي هي، لكن في واحد بيطلع من على باب المسجد بينسى كل حاجة ولا كأنه سمع حاجة، على ما يوصل على أول الشارع يبقى كل إيه الأثر بتاع الوعظ اللي هو سمعه ده خلاص تبخر. وفي واحد ممكن إيه يحافظ على المعاني الإيمانية اللي هو تلقاها في مجالس الذكر، يحافظ على الوعظ ده، مثلا ممكن يقعد مثلا إيه من أسبوع من الدرس أسبوع لأسبوع قادر إن هو إيه لسه فاكر الكلام ولسه بيعمل بيه ولسه بيذكر نفسه بالكلام ده، فمحافظ على الأثر بتاع الموعظة. فبيقول إن الناس بتتفاوت في بقاء إيه؟ الأثر. قال: وهذه حالة تعم الخلق، إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر، فمنهم من يعزم بلا تردد. يعني هو قاعد في المجلس سمع حد بيتكلم عن التوبة بيتكلم عن معصية، هو قاعد في الدرس إيه خد قرار عزم خلاص المعصية دي مش عاملها تاني، أو هو قاعد قال خلاص أنا بعد كده هصلي في المسجد، هصلي أحافظ على تكبيرة الإحرام مثلا يعني، فعزم هو فين في المجلس. قال: فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي من غير التفات، فلو توقف بهم ركب الطبع لضجوا، كما قال حنظلة عن نفسه نافق حنظلة. يعني لو رجع لنفس الحالة تاني زي ما احنا اتكلمنا في مجلس خميس، لو رجع لنفس الحالة نسي المعاني الإيمانية اللي هو كان فيها أو حس إن هو تغير حاله تغير، يحس إن هو إيه متضايق في حاجة غلط فيشتكي من الحالة دي. ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانا، ويدعوهم ما تقدم من المواعظ إلى العمل أحيانا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فهو يميل للغفلة أحيانا وبعدين يسمع كلمتين فينشط ويعمل بالموعظة أحيانا. قال: فهم كالسنبلة تميلها الرياح، وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه، كما إن دحرجته على صفوان. زي شوية مية أنت دلقت جبت إزازة مية ودلقتها على صخرة ملساء فدحرجت عليها المية دي نزلت عليها وخلاص عدت. هي الموعظة إيه بتعمل كده على قلب الإنسان ده، لا تعلق بالقلب، سمع الكلمتين خد الكلام من هنا وطلعه من هنا، وهو قاعد كان مبسوط وكلام جميل وتأثر، لكن الكلام نفسه ايه لم يتعلق بالقلب. ماشي. وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه، يعني تأثر في وقت ايه في وقت السماع فقط، كما إن دحرجته على صفوان. قال خلاص انتهى كلام ابن الجوزي في صيد الخاطر. قال الشيخ عمر رضي الله عنه: قال: ولا يفوتني هنا أن أنوه بالجهد الكبير الذي بذله الشيخ صالح الشامي أثابه الله. فاكر الكتاب كنت أقول لك عليه سلسلة الشيخ صالح الشامي، عامل سلسلة في غاية الجمال الجودة، مجمع فيها مواعظ السلف. يعني إيه؟ يعني مثلا يجمع مواعظ ابن الجوزي في كتاب، يبدأ في الكتاب يتكلم عن ترجمة مثلا ابن الجوزي، قصة ابن الجوزي، وبعدين كلام العلماء عن ابن الجوزي، وبعدين يقسم بقى ايه يقول لك محاور الوعظ عند ابن الجوزي، ايه الحاجات اللي كان بيركز عليها في الوعظ، وبعدين يقسمها بقى ابواب، ينتقي من كتب ابن الجوزي مواعظ مناسبة لايه الكتاب ده الاختصار. عامل بقى مواعظ الحسن البصري، مواعظ ابن القيم، مواعظ شيخ الاسلام تيميه، مواعظ ابن الجوزي، مواعظ الامام الجنيد، مواعظ الغزالي، مواعظ، جمع بقى ايه مواعظ ايه كتير من السلف، الجنيد وغيره من العلماء السلف. فعامل سلسله ما شاء الله جميله جدا نافعه يعني، موجوده في مكتبه دار السلام يعني، انصحكم بها يعني. قال لا يفوتني هنا أن أنوه بالجهد الكبير الذي بذله الشيخ صالح الشامي أثابه الله في كتابه مواعظ الصحابة، وله كتاب اسمه مواعظ الصحابة غير مواعظ السلف، غير سلسلة مواعظ السلف، والذي جمع فيه جملة كبيرة من مواعظهم، واستفدت منه كثيرا، لكن الكتاب لم يتعرض لها بالتعليق والشرح. هو بس إيه يبوب وبعدين إيه يكتب المواعظة، بل كان هدفه الجمع وهو هدف النبيل. أما هذا الكتاب فهدفه الأكبر جمع بعض هذه المواعظ والتعليق عليه، يعني يكتب الموعظة شرحها مثلا ونستخرج منها إيه الفوائد اللي احنا نستفيد، بما يوضح شيئا من دلالتها مع الحرص على ربطها بواقعنا الذي نعيشه. ومن أهم النتائج التي خرجت بها بعد هذا التطواف في مئات المواعظ أن عددا ليس بالقليل من الأحاديث الموقوفة على الصحابة يرويها بعض الضعفاء مرفوعة فيجعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا توقفت بعد البحث، وإمام هو الشيخ عمر أستاذ في الحديث جامعة القصيم، فهو من علماء الحديث، فبيقول من الحاجات اللي أنا وقفت عنها ان ممكن يبقى في كلام موقوف عند على الصحابي، موقوف يعني ده من كلام الصحابي، ومرفوع يعني رفع الكلام للنبي عليه الصلاه والسلام، يعني ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فبيقول ان كتير من الكلام هو موقوف، يعني مثلا ده من كلام ابي ذر، ده من كلام ابي هريره، ده من كلام ابن عباس، فيجي بعض الناس ينسب الكلام ده ايه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وده لا يصح. فقال أن عددا ليس بالقليل من الأحاديث الموقوفة على الصحابة يرويها بعض الضعفاء مرفوعة فيجعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نافلة القول أن الأئمة في مثل هذه الأبواب لا يشددون في الأسانيد، يعني بيقول إيه ما يجيش حد، هي ده كتاب مواعظ زي مثلا كتاب الأدب المفرد مثلا للإمام البخاري، يقول لك في أحاديث ضعيفة. هو الإمام البخاري أصلا هو يعني عالم بالرجال وعالم بالصحيح والضعيف، وهو أصلا اللي مصنف الكتاب صحيح البخاري، فهو مدام صنف كتاب اسمه الأدب المفرد وجمع فيه أحاديث في الآداب، حتى وإن كان الحديث ده مثلا ضعيف، لكن هو الإمام ليه وجهة، ليه نظر، يعني هو مش إيه، هو حاطط الحديث وهو عارف إن هو فيه مشكلة مثلا يعني، او حاط حديث وهو موقوف على الصحابة، لكن هو في الباب، في باب التزكية، في باب تربية النفس، في باب الاخلاق، الامر يبقى ايه اخف شوية منه في ايه في الاحكام. فالعلماء يعني في المسائل اللي هي مدام المعنى اللي بيشير اليه الاثر في الجملة هو ايه تحت ايه المعاني الشرعية، يعني مش ما خرجش بره ايه بره الشرع، يعني مش هتجيب معنى مخالف لنص صريح في القرآن او السنة وتقول ده عادي نقبله هو ضعيف، لا مفهوم. فيقول ان الأئمة في مثل هذه الابواب، يعني ابواب الوعظ والادب وكده، لا يشددون في الاسانيد من حيث تطبيق قواعد المحدثين عليه، وهذا ما جعلني اتأسى بهم مع وقوفي على اسانيد تلك المواعظ التي رويت في الكتب المسندة، وقد اجتهدت في عدم إيراد ما قد يستنكر من متون هذه المواعظ، يعني مش هجيب حاجة إيه حاجة غريبة مستنكرة، وحرصت على إيراد ما له أصل صحيح أو لا تمنع منه القواعد الشرعية. ده احنا بنتكلم عنه، يعني إما يكون لي أصل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أصل صحيح يعني موافق للسنة، أو الكلام ده لا يخالف إيه القواعد الشرعية والأصول المرعية لهذه الشريعة العظيمة. وقد قدمت بين يدي المواعظ بتمهيد أشرت فيه إلى جملة من النصوص الشرعية وكلام الأئمة في فضل الصحابة وخطورة تنقصهم. قال: اللهم إني أحببت من اخترتهم لصحبة نبيك صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا، لنصرتهم لدينك ودفاعهم عن نبيك حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. ودي من العقيدة، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة، إن المسلم يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظم الصحابة، ويحترم الصحابة، ويقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اللهم اسلكني وقارئ هذه الأحرف في من قلت فيهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم فاحشرني ووالدي وأهل بيتي ومشايخي ومن له حق علي وقارئ هذه المواعظ في زمرتهم، وارزقنا الانتفاع بمواعظهم، والحمد لله رب العالمين. كتب الشيخ عمر في سنة 1434 هجري. طيب احنا هنقف بعد المقدمة دي، ان شاء الله في المجلس اللي جاي نقرأ تمهيد بين يدي مواعظ خير أصحاب لخير نبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة، يتكلم فيه عن فضل الصحابة، وبعدين يبدأ بقى ايه من مواعظ الصديق رضي الله عنه، وبعدين عمر، يبتدي ايه يمشي بقى ايه بالترتيب كده مع الصحابة يعني. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.